تصور شتي دار صمل غادي بزاف دك دك دهك لمني ساعه ساعه تمرغ في سيطامورت هادي جوار مسافه 100 كيلومتر هامي باش كتزوا يعني هادي ملاقى مع انثاه في تلك المنطقه. تصور ايها الاخ الكريم شتي ربادي قبل باش كتمشي تزود القطب الشمالي اجي انت كروا يديني جربي ربادي قبلتك ماني القطب الشمالي تصور شتي اموني الحمد لله رب العالمين جانا كل جدانيه نعمه من الله سبحانه وتعالى شي خير. هذا الطائر باش كادي منش باش كادي يعني كي يتزوج كي يقع عمليه التلقح هذه زوا الى تلك المنطقه يعني مشينا مسافة 100 كيلومتر تخديني درجة البرودة والجهر وغير تصمدني صمد كملت خرياح باردة جدا يعني قنواض ويسند غير بالعالمين سبحانه وتعالى يعني عواصف ثلجية إمارو طبعا تقع عملية التلاقح وتلك الأنثى تبيض إمارو تكلي تزلتكت التكلي رب العالمين سبحانه وتعالى التكلي تزلتني سبحان الله بديت سارة ذكر البطريق ارجز مباشره غير التوطه تزلتني لرزمه صدار نسيها هذه رزمه دار نس باش كتوضى قد دار نس لو كانت توضى ولو لثانيه واحده في الثلج الجمد تقار وانما توضى قد زنجي دار نس مارو ما تطف صدار نس التادي مارو كاع عموني سجلي نس وبعد ذلك بدات تتصارم ذكور تلك البطاريق كلها تصورتي الاف مئات الالاف البطاريق هذيك كيما مني على تلك الحاله 4 شهور وليت توليس يبدا مني يبدا مس الثلج لي قوم قوره مني قاعد خبا بدات تجندخ مش كتستفاني منس خاطر ديني يعني مستحيل ربما بنادم اسم الحيوان هذا يقيم ديني بدات تجند سبحان الله ربي الهمدن قاعد الهدايه من رب العالمين سبحانه وتعالى كنسن ربي ونهدى لي البطريق انت غنهدى بدا نقرا يا ربي هدينا غنيت ونيت نهدى انت غنهدى القم لي مارو تجاني اسمي جنسي سم انت تفئت بدات تجاني كنس سيرك لاموني كاع دائره ابدا ندور ندور ندور ندور ندور ما ماشي لي الدوره الدوره اللي تدفل جاج يدفى يدفى يدفى هذيك مجيني جاج الدفني الدفني يتمس من بعد تدس دالت تدخل انت بلي تفغي تفغي تفغي تفغي دير كمان صغار هذه كفرة خيت مس للدورة مامون دي ما للدورة مامون إيوا ويتنسى من الجنة ونسيستام ويتنسى من ويتنسى من الجنة هذا البرنامج هذه قيمة مرة ماشي نغ هذه غطى تلك البيضة حوالي معنا تفصيحة لزوايا يعني هذه قيمة حوالي 4 أشهر تخبتها المعجزة بيت الله يعني أو طائر البطريق إلا غرس في جرابه بعض من السمك يود مع السين الحوت مسح ولدي ويتدي مانس ويتدي ذلك الفرخ الذي سيولد بعد 4 أشهر تمدت صلازت وليتت انت رب العالمين تلهم وليتت هذه قيمة آلة دي رزق رزق رب العالمين سبحانه وتعالى ذلك الفرخ الصغير أتيس الشمار من ذلك السمك يمارو غير دي سوفتي رب العالمين سبحانه وتعالى الإناث طبعا تجنت نديها أتزوان إلى البحار والمحيطات تجنت يكسب ربي مش كدون تخيك تعولت او خطر مارو غير تداوني مارو غير تطوض 4 شهور قد قد ويحسب انت الكلمه مده الزمنيه وسنن يعني وثاني وسنن تتوضي 4 شهور كيف تحسب كيف يعني غسق الشهر يديني تبتها تطوض 4 شهور قد قد دي سيره رب العالمين سبحانه وتعالى وترقى قد قد يعني الصغير الشلي سوف تضرب رب العالمين سبحانه وتعالى الشيء بظني الشيء اين ورجزني تخصو البيل العلماء حارن ادسنت مئات الالاف من الاناث مئات الالاف من الذكور لنديني يكتل تغلط دي ورجس كل كتلتي سيا رب العالمين دي يا ورجس رب دي قبل يعني هذا يقع ما يتباعه هو تكروات يعني الى خير ذلك لوقت لا يوضع على كل حال ان شاء الله انتظر رب العالمين سبحانه وتعالى أن يوفق إلى ما فيه الخير وأن يهدينا سبلنا وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا اللهم هدنا إلى سواء السبيل وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين الذي خلقني فهو يهدي ونخ الخلق انت غني هذا انت غني سشن ابريد اللهم اهدنا سبلنا واخرجنا من الظلمات الى النور وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.